تجي مدتنا اذا كان تعليل التسميه من الشارع. اي وجيدا بان اللغه التوقيتيه يعني التسميه من الشارع، اليس هذا المفترض ان يكون جواب المانعين او ان يكون جواب المانعين؟ فكيف يكون كذلك والمانعون يرون ان واضع اللغه هو الله؟ لا، ما بصير جواب المانعين، انما عله التسميه ليس هذا المفترض ان يكون جواب المانعين. فهو اصلا لما نوقف الدليل الثاني عله التسميه، انما تجي التسميه اذا كانت عله من الشارع هو هذا نقاش المانعين. بكون واحد معي تمام على الخط، شوف حيرجع وقياس اللغه ذهب المجيزون الى الادله الثانيه، لان ادله القياس عامه، ادله القياس عامه لم تفرق بين اللغه وغيرها. ثم وجدت بعض المسميات دائرة مع مسمياتها، مع معاني مسمياتها. طيب هؤلاء ردوا هذا، نوقش هذا المسميات دائرة مع مسمياتها أو دائرة مع مسمياتها، يناقض. إذا يعني لأن علة التسمية إنما توجب التسمية إذا كان تعبير التسمية من الشارع وهو الله سبحانه وتعالى. يعني أنتم ألستم تقولون قياس أمر شرعي؟ فينبغي أن يكون الشارع هو الذي سمى والتعليل وضعه الشارع، والتعليل وضعه الشارع. فإذا كان كذلك فمعنى هذا التعليل وضعه الشارع، فإذا كان التعليل وضعه الشارع نقيه. أما إذا كان ليس من وضع الشارع التعليل والدليل، فمعنى ذلك لا يجوز القياس. رد هذا بأن اللغة توقيفية، بأن الشارع وضعها كذلك معللة. منيح والله هذا السؤال منيح. كثير تدقيق. وعيد. استدل المجهزون على القياس لغة بأننا وجدنا الأسماء معللة بمعانيها أو بمعانيها، فلما وجدت معللة بمعانيها معنى ذلك لزوم القياس. نوقش بأنه يلزم القياس لو كانت التسمية من الله عز وجل، لأنه نحن القياس دليل شرعي ولا دليل من الناس؟ دليل شرعي. فينبغي أن تكون التسمية معللة ممن؟ من الله عز وجل وليس من الناس أحد المكلفين، وبالتالي لا يجوز القياس لأن التسمية ليست من الله عز وجل وإنما هي من الناس. ليست من الله عز وجل وانما من الناس. قال ان تعليل أن علة التسمية انما توجب التسمية اذا كان تعليل التسمية من الشارع او الله سبحانه وتعالى، وهي ان اللغة من وضع البشر وصدور التعليل منهم لا حجة فيه، وانما الحجة في قوله تعالى او قول رسوله. اجيب لان اللغة توقيفية. كيف تعني توقيفية؟ يعني من الشارع، وتعليل التسمية في توقيف الشارع كائن فيها. كائن فيها. واضح؟ خلصنا. منيحة والله المطاردة هي منيحة. أسأل الله، أسألك بالله ألا دعوت لنا، والله أدعو لكم جميعا أن يكتبني الله من أهله العاملين، أن يفتح لي أبواب فهم علومي وتلقيها من أهلي. جزاك الله عنك ونسألك الله. ابقى بشدتك علينا من أجل القرآن. منين؟ أنا عم بشد عليكم ولا ما عم بشد؟ معي عصاي سي؟ والله ما بشدكم، لاني حامل سي ولا أحمل شيئا. إن شاء الله هذا الإيمان يربو في قلب المؤمن، الإيمان يربو في قلب المؤمن. أما من حيث الدعاء والله ندعو لكم جميعا. لكن أنتم لا تنسونا من الدعاء أيضا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اجعلنا من عبادك المقبولين، المعافين في الدارين. اللهم فرج عن البلاد والعباد. نرجع إلى محاضرتنا، نرجع إلى محاضرتنا. نعم، نحن وصلنا في المصالح المرسلة إلى بعد ذكر أدلة النفاة والمشبكين إلى المناقشة والترجيح. المناقشة والترجيح، هل الراجح المثبتون أم الراجح النافون؟ الواقع يعني لو أردنا أن ننظر في أدلة المثبتين وأدلة المانعين أن فيه لوجدنا أن ما نفاه النافون ليس ما قصده المثبتون، ليس ما قصده المثبتون. والواقع أن الجميع أثبتوا إعمال المصالح المرسلة، ولكن كل بحسب المصطلح الذي عرف به الرأي الذي أراده في ذلك. يقول الشيخ أقام لنا بعض يعني النصوص، بعض الدراسات التي تشهد بأن الشافعية الذين أنكروا الأخذ بالمصالح المرسلة هم أيضا قالوا بالأخذ بالمصالح المرسلة، وذلك أخذا من تطبيق القواعد العامة الكلية في التشريع الإسلامي. وبذلك يقول لنا أمثلة على هذا، قال جاء في كتاب المستصفى يقتل جماعة من أسر المسلمين في الترس، مسألة الترس حكيناها، هي مسألة الترس، قتل الزنديق المتستر. العلماء اتفقوا على أن الزنديق يقتل، اتفقوا على أن الزنديق يقتل، ولو قال الله على مسلم يقتل. ليش؟ لأنه يبطن الكفر. لكن هي مشكلة هي كبيرة، فكم اتهم أناس القراء بالزندقة. لذلك هذا يعني ينبغي التحقق منه، طبعا التحقق منه يعلم من خلال فلتات لسانه زندقته، يعلم هذا، يساق إلى القضاء فينكر هذا، فيقوم الشهود بأنه تكلم بكيف وكيف. هلا واحد يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم أو يستهزئ بالدين، جبناه على المقصلة فقال والله لا شو لا لا لا أقول مثل ذلك، وأنت قلت مثل ذلك، قال لا كنا عم نمزح، كنا عم نمزح، ما في كنا عم نمزح، في شعارات للمسلمين هذه لا يقترب منها، لا يقترب منها. فإذا اقتلت لأنه شعار، هذا لأنه شعار، ولذلك يعد زنديقا، يعد زنديقا. لابد يعني من قيام الشهود، ليس دون قيام الشهود، لا، لابد من قيام الشهود يشهدون بأن هذا قد تكلم، قد تكلم في كلامه بما يدل على كفره، ما يدل على كفره. فماذا نفعل به؟ نقتله، نقتله ولا نتركه ولو تشهد. لو قال لا أشهد إلا الله وأشهد رسول الله يقتل، نعم، وحكمه إلى الله عز وجل. طب ليش؟ حتى لا يجترئ غيره على ذلك، حتى لا يجترئ غيره على ذلك. إذا كل واحد مجترئ يجترئ على شعارات المسلمين، نتركه تصبح شعارات المسلمين فضفاضة. طبعا هذا يرجع إلى الحاكم المسلم وإلى القضاء الإسلامي حصرا، القضاء الإسلامي حصل. ليش بعدين بصير التراشق بالزندقة ما شاء الله، يعني من غير شيء التراشق شغال، التراشق شغال. فإذا تركنا هذا للجماعات أو للأفراد بصير مصائب، بصير فتن. لذلك هذا يعني ليس لأحد الناس، وإنما للقضاء الإسلامي حصرا، للقضاء الإسلامي في الدولة المسلمة حصرا. على كل لا تخافوا يعني فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. إذا الله عز وجل قال في المعركة في الحرب فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فلا تحسبن مثل أو مثال هؤلاء الزنادقة يفلتون من قصاص الله عز وجل. القصاص يلحقهم، يلحقهم حيثما حدوا، ما في عندنا مشكلة في هذا. توظيف الضرائب على الأغنياء، ايش يعني خلاصة يريد؟ يريد أن يقول لنا بأن هذه الأمثلة تدل جريمة الفساد في الأرض، ويزعمون في الأرض فسادا، تدل على ايش؟ على أن الشافعية أعملوا المصالح المرسلة في التشريع الإسلامي، مما يدل على أنهم أخذوا بالمصالح المرسلة. وقلت لكم الواقع أخذ الشافعية المصالح المرسلة، لكن من باب إيش؟ ملائم، ملائم المرسل، وليس من باب يعني ذي باعتبار الجنس، جنس الوصف في جنس الحكم، وليس من باب اعتبار المصالح المرسلة التي لم يرد فيها نص باعتبارها أو بإلغائها، ليس من هذا الباب، وإنما من باب اعتبار ملائم المرسل. ففي الحقيقة قلت هذا الكلام، يرجع قولهم إلى أنه لا مرسل، لأنه لا مرسل، فأرسلكم في شيء قلت المرسل، يا أما يرجع إلى المعتبر أو يرجع إلى الملغى. نعم، طبعا هذا يدخل في مقاصد التشريع ويدخل يعني في مراعاة مقاصد التشريع من حيث أقسامها وتفريعاتها المختلفة، حتى نصير أنا أظن تكلمت عن هذا، ما تكلمت مقاصد الشريعة وكيف تكون أقسامها إلى أي درجة تصل، تصل كثيرا يعني. فلا يمكن، لذلك أنا قلت أكثر من مرة، قلت إطار التشريع أوسع بكثير من إطار الواقع، كونوا على قناعة. إطار التشريع يعني الواقع لا يستطيع أن يحيط بالتشريع، لا يحيط الواقع بالتشريع، كل تشريع يحيط به الواقع معناته قاصر. التشريع الإسلامي أوسع من الواقع، أوسع من الواقع، ولذلك وجد الفقه الافتراضي. ليش؟ لأنه أوسع من الواقع، أوسع من الواقع. لذلك عندما نقول هنا لأن يعني هذه الاحتمالات والتفريعات المقاصد بكل درجاتها وأقسامها وتنوعاتها يمكن أن لا نجد لها تطبيقات، لا نجد لها تطبيقات. ليش؟ لأن التشريع الإسلامي أوسع مدى من الواقع. ليش؟ لأجل أن يشمل التشريع كل الأزمنة، كل الأشخاص، الأزمنة والأمكنة والأشخاص. وإلا لو كان التشريع الإسلامي الواقع أكبر منه يكون جامدا وقاصرا ولم يكن مرنا عندها. نعم، إذا يقول لنا بعد ذلك أنه أولو دقيق العيد يقرر، وهو من محققي الشافعية مذهب الشافعية في الأصول، لأنه أنه مطالع المرسلة معتبرة في المذهب الشافعي. القرافي يقرر، يعني القرافي مالكي، ما بيقدر ناخذ قولا عن الشافعية من القرافي. والشاطبي كمان مالكي، لا نستطيع أن نأخذ منه قولا عن الشافعية، ولكن مع ذلك يقولان بأن المصالح المرسلة قد اعتبرت في مذهب الشافعية كما اعتبرت في مذهب المالكية، وهما من المحققين، القرافي والشاطبي كلاهما من المحققين في أصول في علم الأصول. لذلك إذا قالا هذا الكلام فكلامه يعتد به، لكن على كل حال ابن دقيق العيد شافعي، ابن دقيق العيد شافعي، لكن كنت أود أن ينقل هذا من كتابه، يعني أظنه موجودا في كتابه، له كتب كثيرة ابن دقيق العيد. هذا الرجل من كبار العلماء، مصري، كان مصريا وشافعي المذهب. نعم، وكان حجة زمانه في وقته وعصره، له كتب كثيرة منها أحكام الأحكام، أحكام الأحكام في الحديث، في دراسة الحديث وفي فقه الأحاديث. لذلك أنا يعني أحب أن يرجع إليه بدل أن يرجع إلى غيره من الكتب، أحكام الأحكام، طرح التثريب، والعدة شرح أحكام الأحكام، يرجع إلى هذه الكتب في أحاديث الأحكام. فذكر هنا في ذلك الكتاب آراءه الأصولية، آراءه الأصولية. قال أدلة اعتبار الشافعي المصالح المرسلة. جاء لنا شو معنى المصلحة، شو معنى المصلحة، استنباط الحكم من معقول جملة نصوص. هي المصلحة معقول النصوص، حكينا هذا الكلام كثيرا. قلنا المصلحة، إيش المصلحة؟ قلنا المحافظة على مقصود الشارع. إيش مقصود الشارع؟ معقول النصوص، مقصود الشارع معقول النصوص، أو ما قصده الشارع من وراء هذه الأحكام، من وراء هذه الأحكام. فقال المصلحة المرسلة تدخل في جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين. هذا دائما صار عندكم معروفا، عندما نقول مرسلة يعني معتبرة، ليست مرسلة معنى لا يأتي لها دليل، هذا صار مستقرا عندنا، مو هيك؟ يعني طبعا إما أن تلحق بالمرسل بالمعتبر، وإما أن تلحق بالملغى، إما أن تلحق بالمعتبر وإما أن تلحق بالملغى. لذلك يعني ماشي الحال، ندقق نحن. فقال تدخل في جنس اعتبره الشارع بغير دليل معين، هو شوفوا إذا نقول نقطة مرسلة ونقف عند هذا القول فكأنهم صاروا يصطلحون الواقع، يعني كلامه شيء دقيق، صاروا يصطلحون المصلحة المرسلة، ما في شيء عندها مصلحة مرسلة تكون ملغاة. نحن بحيث التأصيل نقول المرسل إما أن يلحق بالمعتبر وإما أن يلحق بالملغى بحيث التأصيل، ولكن بعد ذلك نقول نقرر ونحن نبطن، يعني كيف نبطن؟ ليس نظهر خلاف ما نبطن، لا، بس صار من المصطلح، يعني عندما نقول مصلحة مرسلة فنقصد منها الملائم المرسل أو المرسل الملائم. ليش؟ لأنه الذي وجدناه من المصالح المرسلة غير معتبر ماذا نقول عنه؟ نقول ملغى ابتداء لا نناقشه. عندما نقول مصلحة مرسلة يعني معتبرة وليست المصلحة الملغى. ولذلك شوفوا مع هذا الدليل ما أقوله لكم، شو قال؟ اعتبره الشارع، ما أنت عم تقول مرسلة، شو قال بعد ذلك؟ تدخل تحت جنس اعتبره الشارع. إذا شو الفرق بين المصلحة المعتبرة والمصلحة المرسلة؟ المصلحة المعتبرة اعتبرت بنص بعينه أو بنوعه، والمصلحة المرسلة اعتبرت في جنس النص وليس في عين النص أو نوع النص. عرفنا؟ هذا تكلمنا عنه أكثر مرة. فحيث كان الاعتبار في الأجناس نسميه هذا من باب الإرسال، من باب الإرسال. حيث كان الاعتبار في الأعيان والأنواع إيش نسميه؟ من باب المعتبر نصا، وهذا ما ذكرناه بأنه من المؤثر، من المؤثرات، مهم؟ هذا سبق وحكينا كثيرا. إيش يدل على أن الشافعي اعتبر ذلك؟ قال إقامة المظنة، إعطاء المظنة حكما مضمون. تذكر لما حكينا عن جلد الشارب، جلد الشارب، بأن جلد الشارب لم يثبت نصا، كيف أثبتنا في الحكم؟ أقمنا المظنة، أقمنا المظنة مقامة مئنة، تذكروا هذا الكلام؟ فلما حكينا قلنا إيش يشهد بهذا؟ إيش يشهد بهذا؟ الشارع حرم الخلوة بالأجنبية. ليش حرم الخلوة بالأجنبية؟ لأنه أقام المظنة مقام المئنة. الخلوة مظنة لإيش؟ للوضع الحرام، للزنا المحرم. فأقام الشارع المظنة التي هي الخلوة مقام المئنة الذي هو الزنا المحرم. مما هاي شاهد الاعتبار على أنه يمكن أن نقيم الجلد في الشر لمظنة القذف، لمظنة القذف، مع أنه مئنة قائم وين؟ في القذف عينا، كما إن قائم وين؟ في القذف عينا، ولكنه مظنة أين يقوم؟ في الشر. فأقام الشارع المظنة مقام المئنة. إيش يشهد هذا؟ نحن أقمنا، المجتهدون الذين استغفر الله، المجتهدون هم الذين أقاموا هذا. فالذين أقاموا هذا جئنا، هل هناك شاهد بالاعتبار من الشرع؟ قلنا نعم هناك شاهد بالاعتبار. ما هو الشاهد بالاعتبار؟ قال الشارع ولا يخلون رجل بامرأة. طب ليش لا يخلون رجل بامرأة؟ ما في شيء، نية صافية. قلنا إقامة للمظنة مقام المئنة. فإذا أقام الشارع يشهد على عملنا في إقامة المظنة مقام المئنة، في إقامة حد القدر على الشارع، يشهد لنا شاهد الاعتبار. إيش هو؟ إقامة المظنة مقام المئنة في حرمة الخلوة بالأجنبية. واضح كيف؟ هذا يشهد بما فعلناه هناك. ما فعلناه هناك هذا جنس الحكم، جنس الوصف، جنس الحكم. إقامة المظنة مقام المئنة حكم المضمون. هل يشهد شاهد بالاعتبار؟ هناك شاهد بالاعتبار الذي هو حرمة الخلوة بالأجنبية. أقام الشارع مقام إيش؟ الزنا الذي هو عين الحرام. واضح؟ ما يعني أن الشافعية اعتبروا أجناس الأحكام في أجناس، اعتبروا أجناس العلل في أجناس الأحكام، وهو عين المصالح المرسل. عرفت شو بدي أوصل إلى هذا؟ فهذا الهدف تبعه. لأجل باعتبار أن الشافعية أقاموا مظنة حكم المضمون أو حكم المئنة، فمعنى ذلك أن الشافعية اعتبروا أجناس العلل في أجناس الأحكام، وأجناس العلل في أجناس الأحكام هو عين المصالح المرسلة. واضح؟ هذا الذي يريد أن يتوصل إليه. طيب. تصريح المالكية، تصريح الحنفية، الزنجاني، أي الزنجاني شافعي. صرح الإمام الزنجاني بأن الشافعية اعتبروا المصالح الملائمة. شوفوا دقة القول، المصالح الملائمة. طبعا ما نتهم الحنفية والمالكية بعدم الدقة، ديروا بالكم ها، بس كمان هم دقيقون. ولكن الشافعية ويعني الحنابلة لما ذهبوا في المصالح إلى قول بعيد في اعتبار عدم اعتبار المصالح المرسلة، هم قصدهم يعني أن لا تختلط الأمور، أن لا تختلط الأمور، وينبغي أن تكون هذه المصالح المرسلة ملائمة، فإذا لم توجد الملائمة لا يمكن أن نأخذ بها. حكينا هذا الكلام، والملائمة إيش هو؟ أن يوجد شاهد بالاعتبار، أن يوجد شاهد بالاعتبار. بالله عليكم هذا يكون دقيقا في الاجتهاد ولا لا؟ يكون أكثر دقة في الاجتهاد، وهذا الذي يقصده الشافعية. طيب، نظرية المصلحة عند الغزالي، نظرية المصلحة عند الغزالي، إيش تعريف المصلحة كده؟ بحافظ على مقصود الشرع، مقصود الشرعي، بعدين، فكل ما يتضمنون حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. يعني هنا شوفوا ألفت انتباهكم إلى شيء، هل المحافظة هي المصلحة؟ بس ما تتعبوا معي، يعني ما بتعبكم، بس أجل هذا دراسة، مو أجل الدراسة عشان المادة، دراسة للعلم ليس فقط لأجل النجاح والامتحان. شوفوا كلام الغزالي، قال نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. بعد سطرين شو قال؟ وكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. طيب المتضمن للحفظ المصلحة، ولا المصلحة هي عين الحفظ؟ بس هو قال كلاهما، فلا تستهدفوا، هو قال كلاهما، ريحوا حالكم، هو قال كلاهما، فقال يعني المصلحة المحافظة، وما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة، وصار المصلحة عنده معنيانها، قال المصلحة عنده معنيان، المعنى الأول هو عين المحافظة، عين المحافظة، والمعنى الثاني ما يؤدي إلى الحفظ، ما يؤدي إلى المحافظة. طبعا أنا قلت لكم المعنيان مقصودان، وهما كلاهما مصلحة، كلاهما المصلحة. ليش؟ لأنه بعض التصرفات بتكون عين المحافظة هي المصلحة، وبعض التصرفات ما يتضمن المحافظة. ليش؟ لأنه نحن هنا ننظر نستبق الأفعال، ما ننتظر لتكسر الجرة، لا، نستبق قبل أن تقع هذه الجرة، قبل كسرها. لذلك عندنا المصالح تنقسم إلى قسمين، ما يسمى في المآل، ما يتضمن الحفظ، وما يتضمن دفع المفسدة. هي تحصيل المصلحة ودفع المفسدة، عرفنا كيف؟ تحصيل المصلحة ودفع المفسدة. كأنه بذلك يشير إلى أن المصلحة تعني الوجهين، تعني جلب المصلحة ودرء المفسدة. عرفنا هذا الكلام؟ فما يتضمن الحفظ وما يتضمن المؤدي إلى الحفظ كلاهما مصلحة، كلاهما مصلحة. قلت لكم في رأي آخر يقول لا، هذان مختلفان وليسا عينين المصلحة. أقسام المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع، حكينا هذا الكلام كثيرا، المعتبر، الملغى، والمرسل باعتبار قوتها، كمان حكينا أكثر من مرة الضروري والحاجي والتحسيني، وأنا حكيته هذا وعرفته لكم. إيش عرفت أنا الضروريات؟ ما لا بد منه لقيام الدين والدنيا. إيش عرفنا الحاجيات؟ ما يخشى معه فوات النفس أو جزء منها أو ما في معنيهما. جبلكم أمثلة. والتحسينات والتزيينات، شفنا اتباع أفضل المناهج في العادات، في العبادات والعادات والمعاملات. خلصناهم. من حيث الملائمة والعموم والشمول، نحن طبعا نتدرج في الاعتبار من المصالح العامة إلى المصالح الخاصة، ومن المصالح العامة في الدين تقدم على المصالح العامة في النفس، مقدم على المصارف إلى آخره، وهكذا. فيقدم العام مثلا في المال على الخاص في الدين، على الخاص في الدين، وهكذا. فيقدم العام في المال على الخاص في الدين وهكذا. ليش؟ لأن العام مقدمون على الخاص. مكتوب عندكم بس، ها والله ما في شيء كلام. حضرتنا اليوم يعني أنا خبر لبالي اليوم، وأنا يعني آجز الآن. فضل الله تعالى، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يعني اليوم محاضرتنا تسلاية تعتبر بالنسبة للمحاضرات سبقت. ليش محاضرات سبقت؟ بدنا شغل كثير أكثر من هيك. هلا اليوم طيب شايف بعضكم تعرف شو القصة بتصير. تسلاية والله اليوم. إيه والله ماشي الحال. ايوه امتحان سبب خوف من الامتحان. ايوه نستعين بالله عز وجل، استعينوا بالله. اقرأوا قول الله عز وجل، ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. قبل الدراسة قلنا يوم ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. كرروه، لأن الدراسة تحتاج إلى لطيف الفهم، إلى لطيف الفهم وليس إلى ثقيلة. أيوة تحتاج إلى لطيف الفهم وليس إلى ثقيلة. لما يثقل الفهم ما بعد يفهم الشخص. أيوة لذلك قل إن ربي لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم. شوفوا العلم مع اللطف، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. نعم. نأتي إلى شروط الغزالة، العمل بالمصلحة. شروط الغزالة العمل بالمصلحة. قال الملائمة. أول شيء الملائمة. طبعا معنى الملائمة عدم المصادمة بالنص والضرورية. بهذا اقتربنا كثيرا من المالكية ولا ما اقتربنا جدا؟ ليش؟ لأن المالكية لم يشترطوا العموم، ما قالوا ينبغي أن تكون المصلحة عامة، ولم يشترطوا القطع، ولم يشترطوا القطع، وبذلك يكون يعني رأي الغزالي قريبا جدا من رأي المالكية. ليش؟ لعدم اشتراطه القطع والعموم، اشترط فقط الملائمة وعدم مصادمة النص والضرورية. حكيناه هذول كمان كثيرا. يعني هو هنا جئنا كأنه صارت القسمة بالنسبة للمصالح، المصالح المعتبرة إما معتبرة وأما ملغاة لمصادمتها بالنص، بس هذا واضح كيف؟ صارت القسمة كأنها ثنائية، المصالح قسمان، إما معتبرة أو ملغاة. ما سبب إلغائها؟ صادمتها للنص، فإن صادمت النص كانت ملغاة. ولا يشترط أن تكون كلية، ولا يشترط أن تكون قطعية، إن كانت مضمونة ولا تصادم نصا وجاءت على جنس اعتبار الشارع للمصالح كانت معتبرة، بشرط أن تكون ضرورية، بشرط أن تكون ضرورية. وهنا حتى في شرط الضرورية عندنا القاعدة التي تقول تنزل تقام الحاجة مقام الضرورة عامة كانت أو خاصة. طبعاً وين معناتها توسعنا في باب المصالح إلى درجتين ليست بسهلة. يعني معنى ذلك اعتبرنا المصلحة الخاصة واعتبرنا المصلحة الحاجية، لكن بشرط أن لا تصادم نصاً، بشرط أن لا تصادم نصاً، وبلا شك بشرط عقلي، بشرط أن لا تصادم مصلحة أولى منها. عندما نقول نحن نريد أن نرعى هذه المصلحة، هاي اكتبوها، هذه يفهم فهماً هذا. ينص على ذلك في أمكنة أخرى. ينبغي أن لا تعارض مصلحة أولى منها. إذا كنا نريد أن نعمل المصلحة إطلاقا فلا بد من أن لا تعارض مصلحة أولى منها، وألا إن عرض مصلحة أولى منها نحن في الحقيقة أعملنا المصلحة ولا أهملناها. يعني والمصلحة الأولى منها، شوفوا الكلام متسق، الدين النفس العقل النفس المال العام الخاص ضروري الحاجة التحسيني الأصلي المكمل المتمم. شايفين كيف وبهذا نكون في سلم المصالح لم نهمل أي مصلحة من المصالح. سبحانه وتعالى هيك التشريع إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الواحد ما يفهم الكلمات هي الآيات هي لما يفهم هذا أكثر، لما يفهم هذه المقاصد. ليش؟ لأنه هذه بهذه السلم بهذا السلم ما تركت شيئا، تركت شيئا ما بقي شيء، ما بقي شيء على الإطلاق. يعني مهما جئنا من تطبيقات ومن تصورات لا يمكن أن نحيط بها، لا يمكن. يعثر أحيانا يسأل في بعض المحاضرات أن أعطي مادة المقاصد في معهد الفتح في الدراسات العليا، في أحيانا يسألني بعضهم يقول لي أعطيني أمثلة، أقول لك أعطيك أمثلة، والله لا أستطيع أن أعطيك أمثلة. ليش؟ لأنه إذا أعطيتك أمثلة معنى ذلك أن هذه التنظيرات التشريعية يمكن أن يحاط بها، والواقع لا أستطيع ولا يستطيع غيري أن يقيم الأمثلة كاملة على كل هذه التقسيمات. الحمد لله، لذلك أن هذا التشريع الله عز وجل. طبعا لا تصادم نصا، إيش النص المراد؟ النص القاطع في دلالته، النص القاطع يفسر هنا النص القاطع في دلالته. أما النص المحتمل للتأويل، بس هنا أذكر شيئا أضيفه واكتبوه كمان، التأويل هذا تذكيرا بمعلومات اليوم، التأويل لا يكون إلا بدليل، التأويل لا يكون إلا بدليل، وكل تأويل لم يصحبه دليل فهو كلام شيطان. لا عبرة له. أنتم درستم التأويل، إيش التأويل؟ صرف ظاهر لفظي عن معناه الراجح إلى المعنى مرجوع بدليلين، مهم درستم؟ بدليلين يقتضي هذا التفسير، صحيح؟ نعم. فإذا التأويل إعمالا للأدلة وليس صرفا للأدلة عم لأولادها. في بعض الذين يتشدق يحكي لعنكم تأويل، أنتم لا تعملون المصالح ولا تطولون التشريع وتجمدون على النصوص، مع أنه في عنكم تأويل بس أنتم ما تستخدمون إلا لما بدكم. اللي هي فهمان التأويل إعمال للأدلة وليس خروجا عن الأدلة، إذا لم يأتي الدليل بصرف ظاهر اللفظ عن معناه إلى معنى إلى معناه المرجوع فهذا ليس بتأويل، وإنما إيش هذا؟ هرطخة، بعد عن مخالف للتشريع، مصادم للتشريع. هكذا إذا يكون الأمر. نعم، إيش الحال؟ لما واحد يجي يقترب من شيء ما له علاقة فيه يقع بالكفة ويظن أنه على بصيرة من أمره، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسأل الله العافية، اللهم عافنا. نظرية المصلحة عند الحنفية، المصلحة عند الحنفية، نحن تبلشنا بالشافعية وأثبتنا أن الشافعية يقولون بالمصالح، فمن باب أولى أن الحنفية يقولون بالأخذ بالمصالح. أول شيء قال ملائم المرسل، الحنفية قالوا لا بد من التأثير، لا بد من التأثير. إيش التأثير؟ شهادة النصوص بالاعتبار، إما لأعيان الأحكام أو لأجناسها أو لأوصاف، إما الأوصاف في أعيانها وإما الأوصاف في أجناسها. فإن تم ذلك معنى ذلك أن الحنفية يقولون بإعمال المصالح المرسلة، وأدى لنا بأمثلة على ذلك. قال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، هي اعتبار عين الوقت في عين الحكم. فيقوم ذلك لأن كل طواف يكون مناطا للطهارة، مناطا علة يعني يكون مناطا للطهارة. فمعنى هذا الكلام أننا أقمنا عين الوصف في عين الحكم، أقمنا عين الوصف في عين الحكم. طيب، قال مثال للتأثير. طيب، إقامة جنس الوصف في جنس الحكم، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تلقي الركبان، هذا حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقي الركبان الذي بدأت مساكين يكونوا جايين ما بيعرفوا كم هي الأسعار، يسمعوا لدرب يستقبلوهم فيشتروا منهم بالرخيص من الأسعار، بالرخيص من الأسعار، ثم يدخلون إلى الداخل يبيعون الناس بأغلها نسعى. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الرمان، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لبات. ليش؟ لأنه حتى لا يستغله، حتى شو بده يسوي يعني ما يبيعه أصلا؟ لا، ليس هذا، ولكن أن يقصد بيعه بالثمن الذي يريد، يعني مستغلا. نعم، إيش المراد حقيقة؟ إيش العلة؟ العلة المنع ولا العلة عدم الضرر؟ نفي الضرر، نفي الضرر. نعم، ونفي الضرر هذا جار في كثير من الأحكام. جبنا هون الشيخ مثالا على ذلك، بيع مال المدين رفعا للضرر. جبنا مثال هدم الجدار المائي، الجدار في الطريق مال، وإلا لصاحبه لك هدمه هذا الجدار بكرة ينهدم على شي شخص ماشي بيقتله، منضمك الزلمة بعدين، خليك تضمن الجدار أحسن ما تضمن هالزلمة. يقول أنت ما بصير تضروني، يقول له بس لكن لا يجوز لك أن تضر الآخرين، لا يجوز لك أن تضر الآخرين. يقول لنا إن ضرر في السماء وقع، نقول تقام المظنة مقام من بيت، بس تنتظر لحتى يموت الزلمة بيقول لك وقع الضرر. شايفين كيف؟ الحفظ وما يحفظ، الحفظ وما يحفظ به. نعم، هكذا يكون الأمر، وما يحفظ أو ما يؤدي إلى حفظ المصلحة. طيب، يعني مما هذا يعني إيش؟ لأن الشارع اعتبر هذه الأجناس، إذا اعتبر الشارع الأجناس معنى ذلك الحنفية اعتبروا المصالح المرسلة. ماشي الحال. من ذلك أيضا جبنا مثال آخر، النظر إلى العورات، النظر إلى العورات بمشقة المرض. يعني هذا الكلام وإن هون وإن كان مذكورا، بس هون معاشر الإخوان أخواتنا النساء بدهم يكونوا منتبهات، يكونوا منتبهات. بعضهم يذهب إنه والله هذا الطبيب الله الرجال يفهم أكثر من المرأة، هذه مقولة شيطانية بالكم منها، ديروا بالكم لا تشيعوها، قد تشيع بين النساء. لذلك ليس هناك أعداء للمرأة من المرأة، دير بالك هي النسوان بيحكوها النساء. قلنا ماذا؟ قلنا حق الله هذول النساء ما بيفهموا للأسف. والله سمعتوا ميرانا من الكتاب النساء لكن خرب ذي الشيطانكم، ما أنتوا نساء، ما أنتوا نساء. والله هذا طبيب رجال وهي طبيب امرأة، لا روح لعند الرجال هذا بيفهم أكثر، النساء ما بيفهموا. سمعتها أنا بإذني أكثر من مرة، أقول لهم يخرب ذي الشيطانكم، اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله، ما بيجوز هذا الحكي. نعم صحيح الحكي ولا ما صحيح؟ عم بحكي صح ولا عم بحكي ايه؟ لذلك ينبغي ألا ننشر هذه مقولة شيطانية، مقولة شيطانية. قد تخطئ المرأة كما قد يخطئ الرجل، والله لو تحدثتم عن أخطاء الرجال الطبية وخليكم هلا تغلطوا. وبعرف أخطاء طبية للنساء، والله أعرف خطأ طبي أصاب قريبة لي، امرأة خالي، زوجة خالي، الفهيمة الطبيبة عواض ما تحط لها انعاش اكسجين، حطتها مخدر قتلتها مباشرة، قتلتها مباشرة. حكيت ماشي الحال، الله اسأل الله العافية. وخالي يعني ابن السر نقابة ما بعرف طب ومدري ايش، وراحت المخلوعة ما ادري شو بيتموت، والقائمة طبيبة، ونحكي لكم احداث عن اطباء اخطاء، هذا امور بشريه، لكن في امور ينبغي الاحتراز عنها، امور ينبغي الاحتراز عنها. فاذا احيانا في مشاكل تقع، في مشاكل تقع. كم حالا من اطباء يعني بعضهم طبيب اخذنا ارسلنا اليه شخصا يحتاج الى عمليه ازاله المياه الزرقاء في عينيه، هي شيء عمليه بسيطه هي ما فيها شيء. وبعد ان ارسلنا اليه هذا الشخص فكم لغود من المحسنين يعني ربما عن فطاري ساي عمليه مسكين يعني ذهب لاجراء العمليه، فمن هذا الطبيب اخطا فيه، فبدل ان يعني يزل الطبيب فضرب له الحدقتين، ضرب له الشبكيتين، شبكتين ضرب له، صار اعمى بمره، كان يشوف شوي صار اعمى بمره. يقع هذا، لكن هو هذا خطأ مجرم طبعا، هذه الجريمة، لكن جريمة يعني غير مقصودة، جريمة غير مقصودة، يعني قصد جرمي جنائي غير موجود، قصد الجرم الجنائي غير مقصود. لذلك هنا يعني يكون له واقع آخر غير كما يكون هذا الأمر مقصودا، نسأل الله السلام والعافية. وطبعاً نعرفه مشكلة أخطأ، لكن خطأ فادح، خطأ فادح وخطأ قاتل ماشي الحال، يعني شو بدنا نساوي؟ طبعا يحاسب، هو يحاسب، مو شغلتنا هاي، ما لنا علاقة بهذا الأمر. لكن أن نقول والله كشف العورة ينبغي أن يكون أمام الرجال لا ليس أمام النساء، ليش؟ لأنه ارتكبوا المحظور الأخف لدفع الأشد، ارتكبوا أخفوا الضررين، ارتكبوا أخفوا الضررين، لا يرتكبوا أشدهما مع الإمكان ارتكابي أخفهما. ننتبه إلى هذا. واحد يستعين بالاستخارة، نستخير الله عز وجل، أربع خمس دقائق صلاة الاستخارة وخمس دقائق دعاء، قليلة ساعة أحسن من أن تندم ساعات، تندم دهرا، أحسن من أن تندم دهرا. ضيع الطبيب ومشكلة حرجة، مشكلة حرجة، قم فصلي ركعتين لله عز وجل. أخي صلي ثماني ركعات لله عز وجل، ولتدعو الله عز وجل ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات، تنجو من ذلك أحسن من أن تقع سنوات وأنت متحسر وأنت نادم مما وقعت فيه. الشارع ما تركنا، الشارع ما تركنا، فنحن مباشرة نلجأ الالتجاء إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يبين لنا هل نذهب لا نذهب، حط ربنا بيتنا ولا ما تحط ربنا، هكذا. هذه القضية. طيب من وين طلعنا؟ بكشف العورات، بكشف العورات، تكشف العورات أمام الأطباء، إيه تكشف العورات أمام الأطباء، ولكن الضرورة تقدر بقدرها، ويرتكب أخف الضررين، ويدفع أشد الضررين بأخفهما، ويدفع أشد الضررين بارتكاب أخفهما، ما أخذتم هذا كله بالقواعد الفقهية. طيب حرمان القاتل، شوفوا يقاس الوصف الوجودي على الوصف العدمي، أو الوصف العدمي على الوصف الوجودي في إثبات نقيض الحكم. هذا من أخذ بالأجناس، بأجناس الأوصاف، بأجناس الأحكام. نفس الشيء، نفس الشيء، نفس الحكم، نفس الإجراء، نفس الإجراء. نعم، ارتكبوا خفوا الضررين، خفوا الضررين، فلا يلجأ لهذا، يكون معصية. لما نقول ارتكب أخف الضررين معنى ذلك لا يلتجأ إلى الأشد مع إمكان ارتكاب الأخف، ومن فعل الأشد مع إمكان ارتكاب الأخف فقد عصى. هذا معنى ما نقول حرمان القاتل مطلقا، هذا إذا مطلقا حرمان القاتل. شوفوا في حرمان القاتل من الأرض، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل، لا يرث القاتل. طيب ومن طلق زوجته فرارا من ارثها هل نورثها ولا لا نورثها؟ على اختلاف، حنفيه قالوا خلال العده، الشافعيه قالوا ما في ارث مطلقا. احنا عم نحكي عن مين؟ عن الحنفيه. اللي عم نحكي الحنفيه قالوا خلال العده، ايش قصد القاتل؟ عدم الارث. ايش قصد المطلق؟ كمان عدم الارث. كمان عدم الارث، قصد القاتل الإرث، عفوا قصد القاتل الإرث، وقصد المطلق عدم الإرث. فكلاهما ما الجامع بينهما؟ كلاهما استعجل أمرا ليخالف الشارع فيما أراده، كلاهما استعجل أمرا ليخالف الشارع فيما أراده، لكن هنا مرة وجودا ومرة عدما، فيقاس ذلك على هذا معاملة بنقيض قصده. شارع أقام طبعه وعمله بنقيضه في إرث القاتل، في عدم إرثه، فلا يرث القاتل. وكذلك ترث المطلقة، ليش؟ لأن المطلق قصده مخالفة الشارع، كما أن قصد القاتل مخالفة الشارع. أقمنا إيش؟ أقمنا الجنس، أقمنا الجنس وهو معاملة المتصرف بنقيض قصده. طيب الله المرسل الملائم هكذا، طبعا هنا ترون لا يرث القاتل، هذا نص بالاعتبار، نص بالاعتبار. فلم نخرج عن الملائم، لم نخرج عن الملائمة، وما زلنا في المرسل الملائم الذي ينبغي اعتباره. بهذا تكون في المصالح المرسلة كأن الحنفية يشترطون شاهدا بالاعتبار، يشترطون شاهدا بالاعتبار. بعد يستغرب بعض انه انا في السنوات التي سبقت لا افصل هذا كثيرا، لا اتوقع عند هذه الفقرات. وليش لا افصلها؟ لانه هي مرت معنا في الحقيقه. لكن الان شايفين حكينا عن القاتل، حكينا عن كشف العوره، حكينا عن الموصى اليه، كل هذا مر معنا. لكن الان نفصله بثوب اخر بطريقه اخرى. لكن يبدو هذه السنه انا اسرعت معكم في المناهج. في العادة ما نوصل لهون بهذا التاريخ، ما نوصل لهون بهذا التاريخ، فنضطر إيش؟ نضطر إلى أن يعني في هذا التاريخ إلى أن نجمل هذه المعلومات، لا أفصلها. هي أول سنة نصل إلى هذا إلى هنا يعني، ومعنا لسه ساعة في الوقت، ساعة في الوقت في العادة يعني ما شاء الله ما أنتم شاطرين هذه السنة أصلاً من غيركم. في العادة ما نصل إلى هنا إلا يعني متأخرين، يعني تكون محاضرة قبل الأخيرة، قبل محاضرتين ست محاضرات، إلا لسه في عنا ساعة، لسه في عنا ساعة، لذلك نفصل هذا. وأنا لا أفصلها كنت في السنوات الماضية، ليش؟ لأني فصلتها فيما سبق، ما كنت أنا أعطي مقدمات وأوضح، فأكون قد فصلتها فيما سبق. ماشي. إعمال المصلحة الجزئية في مقابلة المصلحة الكلية أو مقابلة أصل كلي تخصيصا. نعم. أنا كتبت بحثاً في هذا إن شاء الله سيصدر قريباً، وهو تخصيص المصلحة للنص، تخصيص المصلحة للنص، سأصدره إن شاء الله في بحثين مستقل وهو تحت الطباعة الآن. قال هنا أيضاً مما يدلل على أن الحنفية أعملوا المصالح المرسلة اعتبار المناسبة أو الإخالة. الإخالة إيش يعني؟ المخيل. المخيل يعني هو مناسب، هو الوصف الذي يتخيل مناسبته شرعا. ايش يعني يتخيل؟ يعني يظن. هذا مصطلح اصولي يقال المخيل او المخيل، مخيل او المخيل. وانا احب ان يستخدم لفظ المخيل او المخيل، ما في مشكله. فهذا المخيل الذي يعني هو مناسب، وصف مناسب يظن اعتباره شرعا. الحنفية يقولون باعتباره، يقولون باعتباره. طبعا هو مصدر الإخالة، يقولون الإخالة من خال. واحد يقرأ الإخالة شو هذا مصطلح الإخالة؟ ايوه هذا الإخالة من المخيل، يعني يتخيل وجود الوصف، يتخيل وجود الوصف.